أهلا بيكم معانا النهاردة في استكشاف جديد للمصادر. النهاردة بنبص على خلاصة محاضرة شيقة جدا الحقيقة، لخبير معروف قوي في فن الخط وعالم المخطوطات، راجل ليه خبرة كبيرة، أكتر من 20 كتاب منشور وأعماله مترجمة للغات كتير. أهلا بيك، والمحاضرة دي فعلا بتقدم فكرة ممكن نقول جريئة شوية ومختلفة، محاولة لتأسيس علم جديد اسمه علم المخطوطات الثقافية، والمصدر اللي بنعتمد عليه هو تسجيل للمحاضرة نفسها. تمام، ومهمتنا هنا بقى يعني إننا نحاول نفهم ليه المخطوط ده مش مجرد ورقة قديمة عليها كلام، لأ ده ممكن يكون كيان ثقافي حي ليه قصة وحياة خاصة بيه، وهنعرف ليه الخبير ده بيشوف إن البعد الثقافي ممكن يكون أهم حاجة عشان نفهم المخطوط صح. خلينا ندخل في الموضوع على طول. تمام، خلينا نبدأ بالأول بالأساسيات، الحاجات اللي كلنا عارفينها تقريباً. أي مخطوط في الدنيا ليه أبعاد أساسية بنتعامل معاها. أكيد، زي مثلاً المادة نفسها اللي مكتوب عليها، ورق بقى، جلد، رق، أي حاجة، وده للمتخصصين بيسموه أحياناً الكوديكولوجي، دراسة المادة يعني. أيوة، علم المادة الكتابية. بالظبط. البعد التاني طبعاً هو النص نفسه، المحتوى المكتوب جوه، والتالت وده اللي الخبير بيركز عليه قوي هنا، هو اللي بيسميه صورة المخطوط. تمام، الصورة هنا مهم نفهم إنها مش بس الشكل الحلو أو الزخرفة، لأ، دي بتشمل كل حاجة ليها علاقة بالمظهر العام، التصميم، الهيئة اللي بيظهر بيها المخطوط ككل، والخبير بيعتبر إن البعد ده بالذات هو أكتر واحد مرتبط بالثقافة بشكل مباشر وواضح. وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى شيق فعلاً، يعني ليه الصورة تحديداً؟ ليه هي الحلقة الأقوى اللي بتربط المخطوط بالثقافة؟ مش النص مثلاً؟ أو حتى نوع الورق المستخدم؟ سؤال مهم، هو بيطرح فكرة إن الصورة دي يعني لها قدرة أكبر على الثبات الثقافي. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه حتى لو طرق التأليف نفسها اتغيرت مع الزمن، أو مواد الكتابة تطورت، يعني بدل الجلد بقى ورق، أو حتى لو النص نفسه اتغير شوية هو بيتنقل وبينسخ، الصورة اللي هي شكل الخط، تصميم الصفحة نفسها، الزخارف المستخدمة، طريقة التجليد حتى، كل ده بيفضل محتفظ ببصمة ثقافية واضحة، بصمة مميزة للمكان أو العصر اللي المخطوط ده طالع منه. يعني كأنها الـ DNA الثقافي أو الهوية البصرية للثقافة دي، بس متجسدة في شكل المخطوط، وتفاصيل الهوية دي ممكن تتنقل حتى لو المحتوى نفسه اتغير مع الوقت. بالظبط كده، ومن خلال تحليل الصورة دي بنقدر نلمس حاجات مهمة زي الأصالة، مستوى الإبداع الفني كان عامل إزاي، الهوية الحضارية للمجتمع اللي أنتج المخطوط ده، وكتير قوي بنلاقي إن تصميم المخطوطات ماشي على معادلة لطيفة هو سماها الوحدة والتنوع. الوحدة والتنوع إزاي؟ يعني وحدة في العناصر الأساسية اللي بتعكس ثقافة معينة، طابع عام مشترك، لكن في نفس الوقت تنوع كبير جدا في الأساليب الفنية والتفاصيل واللمسات الجمالية من مخطوط للتاني جوه نفس الثقافة دي. النقطة دي قوية فعلا، قوية لدرجة إن الخبير بيقترح إن الثقافة نفسها المفروض نعتبرها بعد رابع للمخطوط. ده تغيير كبير في طريقة التفكير المعتاد عن المخطوطات. هو فعلا اقتراح جوهري ومهم، لأنه بينقل المخطوط من مجرد كونه خلينا نقول وعاء للمعلومات أو حتة أثرية بنحطها في متحف، لكونه كيان ثقافي متكامل بالدرجة الأولى. هو مش بس بيحتوي على ثقافة، لأ، هو نفسه نتاج ثقافي، وهو تعبير رمزي عن المجتمع اللي خرجه للنور. وده بيوصلنا للفكرة المحورية اللي المحاضرة كلها يعني بتلف وتدور حواليها، إن المخطوطات في جوهرها هي موضوع ثقافي، يعني قيمتها الحقيقية مش بس في الكلام اللي جواها، لأ، قيمتها الأكبر في ارتباطها بمفاهيم زي الهوية والأصالة والإبداع الحضاري. تماماً، وهو عشان يوضح الفكرة دي قدم تشبير لطيف قوي لثقافة المخطوط، بيقول إنها عاملة زي العملة المعدنية كده، ليها وشين. وشين؟ إزاي؟ وش ذاتي، وده مرتبط بكيان المخطوط نفسه، تكوينه ووحدته الموضوعية، مركزيته، والوش التاني هو وجه موضوعي، وده مرتبط بقى بإزاي الناس بتقرأ المخطوط ده وتستقبله وتفسره ثقافياً، وده بقى متغير، بيتأثر بنظريات التلقي وبالثقافة السائدة اللي بتتغير عبر الزمن. طيب الكلام ده نظرياً جميل جداً ومقنع، بس إزاي ممكن نطبقه بشكل عملي؟ يعني إزاي ممكن ندرس المخطوط فعلاً من المنظور بتاع نظريات الثقافة دي اللي هي أصلاً متعددة ومعقدة؟ هنا بقى بنحتاج منهجية واضحة عشان نعرف نشتغل، الخبير بيستعين بمثال من نظرية مهمة اسمها نظرية التغير الثقافي. الفكرة ببساطة إن الثقافة مش حاجة ثابتة، مش قالب جامد، لا، هي مرتبطة بالإنسان، بوعيه، بسلوكه، وبالتالي هي بتتغير وبتتطور مع الوقت ومع تطور الإنسان نفسه. وده ممكن نشوفه إزاي في عالم المخطوطات تحديداً؟ هو استشهد بمقولة بليغة جداً للقاضي الفاضل، وده كان من أهم كتاب العصر الأيوبي، قالها في رسالة لصديقه العماد الأصفهاني. بيقول القاضي الفاضل، اسمع الكلام ده: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. الله، المقولة دي عميقة قوي فعلاً، يعني إحساس الكاتب نفسه إنه مهما عمل، عمله ناقص، ورغبته المستمرة إنه يحسن ويعدل. ده في حد ذاته انعكاس لتطور وعيه الثقافي ونظرته للإبداع، بتربط فعل الكتابة نفسه بالتغير الثقافي المستمر. بالظبط، مجرد إدراك النقص ده والسعي المستمر للتحسين، ده جزء لا يتجزأ من تطور الوعي الثقافي اللي لازم بينعكس في تعاملنا مع المخطوطات، سواء كنا بنكتبها أو بندرسها. طيب، لو عايزين بقى ندرس المخطوطات ثقافياً بشكل ممنهج ومنظم، محتاجين نمشي على خطوات معينة. اللي هي إيه تحديداً الخطوات دي؟ الخبير حدد 3 خطوات أساسية. أولاً، لازم نختار تعريف أو مفهوم للثقافة يكون هو الأنسب للدراسة بتاعتنا، لأن زي ما أنت عارف، تعريفات الثقافة ملهاش حصر، وكل تعريف بيفتح لنا زاوية مختلفة للنظر. تمام. ثانياً، نحدد النظرية الثقافية الأنسب اللي تقدر تفصل لنا العلاقة المعقدة دي بين المخطوط والإنسان والمجتمع والفكر والإبداع. في نظريات كتير، نختار الأنسب. ثالثاً، نختار المنهج البحثي الأصلح اللي يساعدنا ندرس التكامل ده بين المخطوط والثقافة بشكل عملي وملموس. والهدف النهائي من تطبيق المنهجية دي كلها إيه الغاية؟ الغاية ببساطة هي تأكيد الطبيعة الثقافية للمخطوط، إننا ما نبصش للثقافة كأنها مجرد قيمة مضافة أو شكل جمالي، لأ، دي بعد أساسي وجوهري عشان نفهم المخطوط فهم كامل وعميق. إننا نشوف البعد الثقافي ده جزء لا يتجزأ من كيان المخطوط نفسه. مفهوم. طيب، عشان الصورة تبقى أوضح لينا كلنا، الثقافة دي بتتجلى فين بالظبط في المخطوط؟ يعني إيه المظاهر الملموسة اللي نقدر نمسكها بإيدينا ونقول أهيه دي الثقافة؟ سؤال كويس. الخبير بيرى إن الثقافة بتظهر وتتجلى في المخطوط من خلال 3 جوانب أساسية مترابطة: البنية والتكوين، الوظيفة والدور. تمام، خلينا ناخدهم واحدة واحدة عشان نفهمهم كويس. نبدأ بالبنية والتكوين؟ تمام. هنا بنبص للمخطوط ككيان مادي، كشيء له شخصية وهوية ثقافية مميزة. الهوية دي ممكن تكون هوية أصيلة تماماً، يعني بتعكس ثقافة واحدة بوضوح شديد، أو ممكن تكون هوية هجينة، يعني بتدمج عناصر من ثقافات مختلفة. وده بيفتح لنا الباب إننا نطبق نظريات الرموز الثقافية. إزاي؟ يعني المخطوطات مش بس بتحمل نصوص ومعاني، لا، دي ممكن تتحول هي نفسها لرموز ثقافية قوية جداً. بعض المخطوطات النفيسة أو اللي ليها تاريخ طويل بتكتسب قدسية ثقافية، لدرجة إن الناس ممكن تتعامل معها كأيقونات مقدسة بغض النظر أحياناً على قراءة النص اللي جواها. مجرد وجودها بيمثل ليهم أصل أو تراث مقدس. دي حقيقة فعلاً، بنشوف ده كتير في المخطوطات الدينية القديمة أو المخطوطات التاريخية المهمة جداً. طيب، ده بالنسبة للبنية. الجانب التاني، الوظيفة. المخطوطات عبر التاريخ لعبت دور الوسيط الثقافي بامتياز، هي كانت الأداة الأساسية اللي نقلت الأفكار والعلوم والفنون والمعتقدات عبر اللغات وعبر الحضارات المختلفة. والأهم من كده كمان، إن المخطوطة لما بتسافر من بيئة ثقافية لبيئة تانية، هي مش بس بتنقل محتوى النص اللي جواها، لأ، دي بتنقل ثقافتها الخاصة معاها. ثقافتها الخاصة؟ تقصدي إيه؟ يعني شكلها، موادها، طريقة صنعها، نوع الخط، الزخارف، كل ده بيحكي قصة عن الثقافة الأصلية اللي أنتجتها. ودي نقطة مهمة قوي، خصوصاً لو فكرنا في مصير أغلب تراثنا العربي والإسلامي المخطوط اللي النهاردة موجود فين؟ موجود في مكتبات ومتاحف بره بيئتها الأصلية، في أوروبا وأمريكا وأماكن تانية كتير، هي هناك تعتبر سفيرة لثقافتها. تماماً، كمية ضخمة جداً من تراثنا المخطوط موجودة حالياً خارج بيئتها الثقافية الأصلية، وده بيوصلنا بشكل طبيعي للجانب الثالث والأخير اللي هو الدور، أو للخبير بيسميه المثقفة أو الأكلتشريشن بالإنجليزي. المثقفة تقصدي بيها التفاعل والتأثير المتبادل اللي بيحصل بين الثقافات المختلفة؟ بالظبط كده. المخطوطات دي لما بتنتقل وتستقر في بيئة ثقافية جديدة ما بتفضلش مجرد شيء جامد، لأ، دي بتصبح فاعل أساسي في عملية التفاعل والتبادل الثقافي ده. زي ما بيحصل استعارة للأفكار والمعلومات اللي جواها، بيحصل كمان تأثر وتأثير في أشكال المخطوطات نفسها. ممكن تلاقي مخطوطة واحدة فيها عناصر فنية أو أساليب كتابة متأثرة بثقافتين أو أكتر، وده نتيجة للتفاعل الحي ده. آه، يعني نقدر نعتبر المخطوطات دي علامات ثقافية فارقة ومميزة، زيها زي أنواع الفنون التانية أو العمارة أو حتى الأكلات الشعبية. بتمثل هوية ثقافية معينة، وفي نفس الوقت قادرة إنها تدخل في حوار وتفاعل مع ثقافات تانية. بالظبط، هي رموز ثقافية بتحمل خصوصية ثقافية معينة، لكنها في نفس الوقت مرنة وعندها قابلية للتفاعل، وده بيفتح لنا الباب لمفهوم جديد ومهم جدا طرحه الخبير في محاضرته. اللي هو مفهوم إيه؟ متشوق أعرفه. مفهوم المخطوطات العابرة للثقافات، Transcultural Manuscripts. مخطوطات عابرة للثقافات، مصطلح جديد ده، إيه المقصود بيه بالظبط؟ المقصود بيها ببساطة المخطوطات اللي بتجمع جواها، سواء في المضمون أو حتى في الشكل أحياناً، عناصر جاية من ثقافات متعددة ومختلفة، لكن غالباً بتدور حولين مواضيع ليها اهتمام إنساني مشترك وعام بين الثقافات دي. والأداة الرئيسية لصناعة النوع ده من المخطوطات العابرة دي غالباً بتكون عملية الترجمة. مثير للاهتمام. ممكن مثال عملي يوضح لنا الفكرة دي أكتر؟ طبعاً، وفي مثال هو الأشهر والأقوى على الإطلاق في تاريخ الثقافة الإنسانية كلها تقريباً، وهو رحلة كتاب كليلة ودمنة. آه، كليلة ودمنة طبعاً. الكتاب ده زي ما أنت عارف أصله هندي، انتقل للثقافة الفارسية عن طريق ترجمة للغة البهلوية القديمة، وبعدين من اللغة الفارسية دي قام عبد الله بن المقفع بترجمته للغة العربية في القرن الثامن الميلادي تقريباً. والنسخة العربية دي هي اللي عملت للكتاب شهرة عالمية جبارة. مش بس شهرة، النسخة العربية بتاعت ابن المقفع دي أصبحت هي المصدر الأساسي اللي اترجم منه الكتاب ده لأكتر من 28 لغة حوالين العالم، لدرجة إن كتير من الناس النهاردة بيعتبروا كليلة ودمنة كتاب عربي أصيل، رغم إن جذوره ضربة في ثقافات تانية أقدم وأبعد. ده مثال صارخ لمخطوط قادر يعبر الحدود الثقافية واللغوية ببراعة مذهلة. فعلاً مثال مدهش وبيوضح الفكرة بقوة. طيب، نرجع لنقطة التحليل. لو أنا دلوقتي قدامي مخطوط وعايز أحلله من المنظور الثقافي ده اللي بنتكلم فيه، إيه المنهج أو القانون اللي ممكن أمشي عليه عشان التحليل يطلع منظم؟ الخبير بيقترح إننا ممكن نستخدم قانون بسيط لكن عميق، وهو قانون الوحدة والتنوع كإطار للتحليل الثقافي للمخطوط، يعني نبص للمخطوط من زاويتين متكاملتين. إيه هما الزاويتين دول؟ الزاوية الأولى هي زاوية المضمون، وهنا بندور على الوحدة اللي بتجمع أجزاء المخطوط المختلفة في رسالة واحدة أو موضوع متكامل ومترابط. الزاوية الثانية هي زاوية الشكل، وهنا بنركز على التنوع في العناصر الجمالية والفنية اللي بتخلي المخطوط ده قطعة فنية فريدة، وبتعكس غالباً تأثيرات ثقافية متنوعة ومتعددة. طب هل في أمثلة تطبيقية نقدر نشوف فيها القانون ده شغال على الأرض الواقع، الوحدة والتنوع دول؟ أكيد، وهو في المحاضرة قدم مثالين متعاكسين تماماً عشان يوضح الفكرة أكتر. ياريت. المثال الأول بيجسد فكرة وحدة الشكل وتنوع المضمون، وده مخطوط مشهور اسمه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن وحشي النبطي. الكتاب ده كشكل هو مخطوط واحد، كيان واحد، يعني وحدة الشكل، لكن محتواه بقى مدهش، بيشرح حوالي 89 لغة وخط وقلم من ثقافات مختلفة جداً، بعضها أقدم بكتير من العربية وبعضها غير عربي أصلاً. هنا الشكل واحد كتاب، لكن المضمون عبارة عن بانوراما ثقافية ولغوية شديدة التنوع والثراء. يا خبر أبيض، 89 لغة وخط في كتاب واحد، ده كنز ثقافي بمعنى الكلمة فعلاً. طيب والمثال التاني إيه؟ المثال التاني هو العكس تماماً، بيجسد فكرة وحدة المضمون وتنوع الشكل، وأفضل مثال ممكن نفكر فيه هنا هو مخطوطات المصحف الشريف. آه، المصاحف. النص القرآني واحد وثابت ومحصوص ومفيش فيه تغيير، دي وحدة المضمون، لكن لما نيجي نبص على أشكال المصاحف المخطوطة عبر العالم الإسلامي وتاريخه الطويل، هنلاقي تنوع شكلي مذهل، تنوع بيعكس الثقافات المحلية المختلفة بوضوح شديد. ده تنوع الشكل. زي إيه أنواع التنوع دي اللي بنشوفها في المصاحف؟ يعني مثلاً ممكن نلاقي مصحف مخطوط جاي من الهند، تلاقي زخرفته وألوانه متأثرة بالفن الهندي بشكل واضح جداً، ومصحف تاني جاي من الصين لطابع جمالي صيني مميز في تصميم الصفحة أو في الزخارف، ومصحف عثماني مكتوب بخط النسخ البديع اللي أتقنه وطوره الخطاطون العثمانيون لدرجة أنه تعرف بخادم القرآن الكريم، ومصحف تاني مغربي أو أندلسي بزخارفه الهندسية والنباتية المعقدة وخطه المغربي الجميل والمميز. النص واحد، لكن كل نسخة من دول هي تحفة فنية في حد ذاتها بتعكس البيئة الثقافية اللي خرجت منها. التحليل ده فعلاً بيفتح عينينا على أبعاد جديدة خالص في تقدير قيمة المخطوطات. طيب، كل النقاش ده وكل الأمثلة دي بتودينا لفين في النهاية؟ إيه الخلاصة أو النتيجة اللي عايز يوصل لها الخبير من كل ده؟ الخلاصة المنطقية لكل التحليلات والأمثلة دي هي الدعوة الجادة اللي بيقدمها لإمكانية، بل هو بيشوفها ضرورة، تأسيس علم مستقل لثقافة المخطوطات، علم متخصص بقى يدرس بعمق العلاقة الجدلية دي بين الثقافة والمخطوط، يحلل طبيعة المخطوط الثقافية دي بعمق، يحدد قيمتها الثقافية بالضبط وعناصرها ووظائفها المتعددة ودورها الحيوي في التفاعل والحوار بين الحضارات المختلفة أو اللي سميناها المثقفة. طيب، في نقطة مهمة جداً اتسألت في المحاضرة بعد ما العرض الرئيسي خلص، وكانت الإجابة عليها مفيدة أوي وموضحة. هل التركيز ده كله على البعد الثقافي للمخطوط معناه إن الأشكال الأحدث للكتاب زي الكتاب المطبوع أو الكتاب الرقمي ملهاش ثقافة؟ هل الاقتراح ده بيلغي البعد الثقافي فيهم؟ سؤال مهم جداً فعلاً، والخبير أكد على نقطة أساسية في إجابته وهي لا طبعاً، الإجابة هي لا. كل أشكال الكتاب ليها ثقافتها الخاصة بيها، سواء كان الكتاب ده مخطوط مكتوب بالإيد أو مطبوع في مطبعة أو موجود في صيغة رقمية بنقراها على شاشة. كل شكل من دول ليه سياقه الثقافي الخاص بيه وليه ظروف إنتاجه وتلقيه اللي بتشكل ثقافته المميزة. فكرة الثقافة كبعد رابع للكتاب هي فكرة قابلة للتطبيق على أي شكل من أشكال الكتاب، مش حكراً على المخطوطات بس. يعني نقدر نقول إن الأبعاد الأربعة لأي كتاب هي البعد اللغوي الأول، النص وتحقيقه ودراسته، والبعد المادي الثاني اللي هو الكوديكولوجيا، دراسة المادة، وبعدين يجي بعد ثالث اللي هو الصورة أو الشكل الفني والتصميمي، وأخيراً البعد الرابع والأشمل اللي هو البعد الثقافي بكل سياقاته المحيطة. بالظبط، هو ده التسلسل المنطقي اللي بيقترحه. وأشار كمان لنقطة مهمة جداً في السياق ده، وهي إن تعريف الثقافة نفسه أصلاً مفهوم إشكالي ومعقد ومفيش عليه اتفاق عالمي واحد ونهائي، وده بينعكس حتى على تعريف مصطلح زي التراث الثقافي في المنظمات الدولية الكبيرة زي اليونسكو والإيسيسكو. كل جهة أو كل مدرسة فكرية ليها تعريفها ومنظورها الخاص للثقافة، وده شيء طبيعي لأن الثقافة بطبيعتها مفهوم نسبي بيتغير بتغير الزمان والمكان والأفراد والمجتمعات. إذن نقدر نلخص ونقول إن رحلتنا النهاردة في تحليل المحاضرة دي كشفت لنا إن عالم المخطوطات ده عالم أغنى وأعمق بكتير من مجرد كونه أرشيف للنصوص القديمة وخلاص. المخطوطات دي زي ما فهمنا هي سجلات ثقافية حية ونابضة بتحمل جواها في طياتها، في مادتها وشكلها، وحتى في رحلتها عبر الزمن تاريخ ثقافي كامل ومتشابك. والنظرة دي فعلاً بتغير كتير في طريق تقديرنا وفهمنا لقيمة المخطوطات دي. تماماً، وده ممكن يخلينا نفكر في سؤال أخير نختم بيه نقاشنا النهاردة ونسيبه للتفكير. لو بدأنا فعلاً نبص للمخطوط مش بس كنص محتاج قراءة وتحقيق وفهم، لكن كسيرة ثقافية حية ليه رحلته الخاصة وتفاعلاته ويمكن صراعاته كمان أحياناً عبر الثقافات المختلفة، هل النظرة دي ممكن تغير طريقة قراءتنا وتفاعلنا مع النص نفسه اللي بتحمله المخطوطة دي؟ والأهم يمكن في عصرنا الحالي، عصر الرقمنة الكاسح، إيه تأثير الرقمنة الهائل ده على البعد الثقافي الحي للمخطوطات؟ هل الرقمنة بتساعدنا نحفظ البعد ده ونفهمه أكتر؟ ولا ممكن تكون بتفقده جزء من روحه وسياقه الثقافي الأصلي لما بتحوله لمجرد صورة رقمية؟ سؤال أعتقد محتاج مننا كلنا تفكير عميق.